اسأل ما شئت. وفي رواية إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنها حق، أي هذه الرؤية بكل تفاصيلها وأحداثها وما كان فيها حق، فدرسوها وتعلموها. وها نحن نمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وننفذ وصيته، فهيا بنا نتدارس ما في هذا الحديث الجليل ونتفقه معانيه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. هذا الحديث الجليل ينطوي على فوائد جمة. بين يدي هذه الفوائد هذا الحديث رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فيناسب مقامنا هذا أن نتحدث عن بعض أمور تتعلق بالرؤيا. بادئ ذي بدء، الرؤيا ما يراه الإنسان في نومه بالنسبة إلى الأنبياء وحي من الله عز وجل، حق وصدق. وها هو سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لابنه الذي رزقه بعد عمر طويل، ابنه وحيد، قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلو كانت رؤيا الأنبياء غير صادقة أو أضغاث أحلام لما التفت إليها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن لأنه يعرف أنها وحي من الله تبارك وتعالى فأقبل على ابنه ينظر ماذا سيجيبه. قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فكل ما يراه الأنبياء في منامهم فهو وحي، والوحي أنواع، ملك يتنزل في صورته الملكية أو يتنزل في صورة بشر، ولا تتشبه الملائكة إلا بالصور الحسنة كما كان يأتي جبريل عليه السلام في صورة يحيى الكلب وحديث الإسلام والإيمان والإحسان، بعد أن انتهى منه قال تدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وترة يأتيه على هيئة صلصلة كصلصلة الجرس أو دوي كدوي النحل، ويتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم وهو يتيقن أنه وحي من عند الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للأنبياء، رؤياهم وحي وحق وصدق يلزم العمل بها وتنفيذ ما جاء فيها. أما رؤيانا نحن البشر من غير الأنبياء فتدور حول ثلاثة أنواع من الرؤى، إما أن تكون صالحة، وإما أن تكون محزنة، وإما أن تكون حديث نفس لبسموه من دون ترجمة العقل الباطن. فالرؤية الصالحة وهي ما يستبشر بها المؤمن وتسره وتدخل الفرح إلى قلبه هي من الله عز وجل يسر بها عبده المؤمن. أما ما ينغص عليه ويكذب أو ما يدخل عليه الهم والحزن فهي من الشيطان يريد أن يحزن بها ابن آدم حتى يتقاعد أو يتكاسل عن العبادة وتفتر همته ولا تقوى عزيمته وتنشط لاستقبال يومه الجليل. وأما الرؤية أو النوع الثالث من الرؤية فهو أن إنسانا يكون مشغولا في نهاره بأمر ما يتمنى أن يحصل عليه ويرجو أن يناله، ولكنه لا يستطيع، فيرى في نومه أنه يأخذ ذلك الأمر ويحظى به ويحصله. مثلا لو أن إنسانا يتمنى أن يكون عنده 100,000 جنيه أو 100,000 دولار ولا يستطيع أن يحصل عليها، في نومه وهو يواصل التفكير كيف يحصل على هذا المال، في نومه يرى أنه امتلك بنكا فيه بدل 100,000 مئات الملايين وهكذا. ورؤيانا إذ تدور حول هذه الأنواع الثلاثة فينبغي أن نتعلم آدابه. إذا كانت الرؤية تسرك فعليك أن تحمد الله تبارك وتعالى عليها، فهي نعمة بركة من جزء من 46 جزء من النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وفي حديث صحيح آخر: إذا اقترب الزمان، يعني قرب موعد قيام الساعة، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أي الذي يكون صادقا في كلامه وفعاله وحاله، يكون منامه كذلك ورؤياه، فيرى الرؤيا فيستبشر بها بفضل الله تبارك وتعالى صباحا ويراها تتحقق. لماذا؟ لأن المؤمن سيكون في آخر الزمان في غربة، فلا يجد له أنيسا أو جليسا، لأن الناس يفسدون وهو يستمسك بدين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يؤانسه؟ الله عز وجل يعوضه برؤيا صالحة ثم يصبح فيراها تتحقق فيأنس إلى ما يبشره الله تبارك وتعالى به. إذا أولا إذا رأيت الرؤيا الصالحة تحمد الله عليها، ولا تحدثن بها أحدا إلا من أحببت، كزوجة، كابن، كأخ بار أو أخ حميم، لأنهم يتمنون لك الخير والزيادة. فإذا لم تحمد الله عليها أو حدثت بها الناس جميعا، فإني أخشى عليك أن تزول عنك هذه النعمة وتحرم الرؤيا الصالحة. وفي الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالسر والكتمان، فإن كل ذي نعمة محسور. أعرف رجلا والله كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه مرات ومرات في الشهر الواحد على هيئات مختلفة كلها مبشرة، وظل يحكي للناس في المجالس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد حين انقطعت الرؤيا عنه ولم يعد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسد عليها. أما من يحبك ويتمنى لك الخير والزيادة، هذا في الرؤيا الصالحة. أما في الحلم، وهي الرؤيا المنغصة، يسمى الحلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان الكوابيس، فينبغي أن تلتزم آدابا وهي أن تضرك بإذن الله. لا بد أن تفعل هذه الآداب. إذا رأيت كابوسا أو حلما مفجعا، أولا اكفل عن يسارك ثلاثا نفسا من غير ريق، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من شر هذه الرؤيا، وتحول عن جنبك الذي أنت عليه، الذي رأيت الرؤيا السيئة أو الحلمة وأنت عليه، تحول عن جنبك، ولا تخبرن بها أحدا، لا حبيبا ولا غير حبيب، كائنا من كان. ثم قم فتوضأ وصل ركعتين، فإنها لن تضرك بإذن الله. وإذا خالفت هذه الآداب مع الأحلام المفجعة، أنت الجاني على نفسك ولا تلومن إلا نفسك. أما حديث النفس فهذا لا يلتفت إليه مرة. إذا كانت رؤيا الأنبياء وحي كما عرفنا، ورؤيانا بهذه الأنواع الثلاثة، رؤيا الأنبياء وحي وملزم، وأما رؤيانا فإذا رأينا فيها شيئا فهل يلزمنا العمل به إذا كان صالحا أو أمرا بخير؟ لا. إذا كان هذا الأمر الذي تؤمر به في منامك موافقا للشرع وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل به، لأنك حينئذ تعمل بالشرع والرؤيا مجرد استئناس. أما إذا كان الأمر الذي تؤمر به في نومك في الرؤيا الصالحة مثلا ليس موافقا للشرع ولا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك وإياه، ولا تفعلن ولا علاقة لك به. حتى لو جاءك النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقال لك غدا رمضان، وظهرت الرؤية أن رمضان ليس بغد، فهل يلزمك الصيام؟ لا، لأن الدين قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم والتشريع قد تم، ولا نتلقى تعليماتنا من المنامات. هذا بين يدي الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح في كل فجر يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ لأصحابه، فمن رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبرها له بما يتناسب مع المقام أو بما يقتضيه الحال حسب ما علمه الله تبارك وتعالى. فإذا لم يقل أحد أو لم يحكي أحد أو لم يقص أحد رؤيا رآها، يقص النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما رآه. حديثنا هذا رؤيا مناما. معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء في صلاة الصبح، احتبس عن تأخر. يفهم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يؤخر الصلاة عن أول وقتها، بل كان يبكر بها لأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. وكيف يؤخرها عليه الصلاة والسلام؟ والله عز وجل أمرنا فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي وبعد عدة آيات والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يحافظون على مواقيتها، على وضوئها، على ركوعها، على سجودها، على خشوعها. هكذا المحافظة، من المحافظة عليها أن تصليها في أول وقتها، فكيف يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن أول وقتها؟ وهو الذي سئل كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على أول وقتها. إذن فلماذا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يقول ثم يفعل خلاف ما يقول؟ حاشا لله. إذن احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح، نفهم من ذلك أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح في أول وقته ويبادر به، وهذا الذي كان يحدث. يعني تجد أن العلماء يقولون إن النساء كنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم يخرجن متلفعات بمروطهن أكسية يرتدينها ما يعرفهن أحد من الغلس، أي إنهم كانوا يصلون الصبح والظلام ما زال موجودا، يخرجون من الصلاة والظلام ما زال موجودا. هكذا مفهوم الحديث. وفي حديث آخر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نوروا بالفجر، أو أصبحوا بالصبح، أو أشروا بالفجر فإنه خير لكم. وفي رواية أخرى قالوا: كنا نصلي، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلط. فكيف نوفق بين الروايات؟ رواية تقول النساء يخرجن ما يعرفهن أحد لأن الظلام موجودا، ورواية تقول النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نسفر بالفجر، يعني نصلي الفجر وقد بان النهار شيئا. التوفيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل المشكلة. كان يدخل الصلاة في أول وقتها، صلاة الفجر، ويطيل القراءة الفجر بالذات، إن قرآن الفجر كان مشهودا ما بين 60 إلى 100 آية، فإذا أطال القراءة خرج وقد بان ضوء النهار شيئا قليلا، وبذا نفهم هذه الأمور. اشترف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس أو عين الشمس، كادت الشمس أن تخرج فيضيع الوقت عن أوله، فخرج سريعا صلى الله عليه وسلم، جاء مسرعا، فثوب بالصلاة يعني أقيم بالصلاة، فصلى وتجوز في صلاته يعني خفف فيها. يستفاد من ذلك أن الإنسان إذا خشي أن يفوته الوقت ويدخل الوقت الذي يليه دون أن يصلي الفرض الذي هو وقته الآن، فعليه إذا ضاق الوقت أن يخففه حتى يدرك الصلاة كلها في وقتها. وهذا يستحب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خفف الركعتين لأجل أن يلحق الصلاة قبل أن تطلع الشمس. وإلا هذا المستحب، وإلا فلو أن إنسانا ضاق به الوقت فأدرك ركعة من الصلاة قبل أن ينتهي الوقت وصلى باقي الصلاة بعد أن انتهى الوقت، يعني صلى قبل طلوع الشمس بدقيقتين فرغ من ركعة قيام ركوع ثم سمع الله لمن حمده فخرجت الشمس، أصبحت الركعة الثانية بعد خروج الشمس، يعني بعد انتهاء الوقت صلاته إن شاء الله مقبولة عند الله عز وجل ومكتوبة أنه أداها في وقتها. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا فيه بذلك، فقال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني مع إتيانه بباقي الركعات في غير الوقت تكون الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى صحيحة على الرأي الراجح. ولكن ينبغي أن ننبه أنه لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى لا يبقى منها إلا شيء قليل ثم يقوم فيخفف. هذا شأن المنافقين، كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتها إلى آخره حتى ينقرونها نقرا، لأنهم كانوا لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فأنت أيها المؤمن عليك أن تبادر بالصلاة في أول وقتها فتتمكن من أدائها بخشوع، ما لم يكن هناك عذر طارئ فلك هذه الرخص التي سمعناها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف الصلاة أيضا في بعض الأمور، كان يدخل الصلاة ويريد أن يطيل يطول القراءة فيسمع بكاء الصبي في مؤخرة المسجد مع أمه فيخفف الصلاة، يعني خوفا من أن تفتن أمه به ورفقا بالصبي. في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أخفف فيها، مما أعلم من شدة وجب أمه من بكائه. أيضا التخفيف يستحب عند صلاة الجماعة، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وفي رواية وذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. والتخفيف هنا ليس معناها أن ننفر الصلاة نقر الغراب، لا، التخفيف معناها أقل الكمال، يقرأ بسودة يسبح الله عز وجل 3 تسبيحات في الركوع و3 تسبيحات في السجود، أما الحذف والنقصان والنقص فذلك لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، يعني ينفر من غير أن تطمئن أعضاءه. وقال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة الأحبة، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى وخفف في صلاته: كما أنتم على مصابكم فإني سأحدثكم ما حدثني عنكم الغداء. هذه فيها فائدة عظيمة: لا يتحركن أحد، لا يقومن أحد من مكانه، فإني سأبين لكم العذر الذي بشأنه تأخرت أو بسببه تأخرت عن إبيان للصلاة مبكرة كما هي عادتي وكما هو شأني. فماذا كان من أمره صلى الله عليه وسلم؟ فيقص الرؤية، فهذا هو العذر الذي منعه وحال بينه وبين إتيان الصلاة مبكرا. يستفاد من ذلك أنه ينبغي بل يستحب للإنسان أن يبين العذر لما يأتي من أفعاله وما يترك منها حتى يحسن الناس الظن به. ما تعملش كده وخلاص، لو الناس فهموك خطأ لازم تبين لهم إيه السبب، تقول أنا كان غرضي كذا وهدفي كذا والحكمة من وراء هذا الأمر كذا، خاصة إذا حضر سوء الظن. أما إذا لم يسيء الظن فالأمر على البراءة. يستحب أيضا أن يدفع الإنسان التهمة عن نفسه وظن السوء به. النبي صلى الله عليه وسلم أنا هقول لكم إيه الأخر لي، لحسن تقولوا زي من الصلاة في أول وقتها وبعدين يجي يصلي متأخر. طب يدفع التهم عن نفسه. يستحب للإنسان إذا اتهم بسوء أن يدفع جاهدا ما استطاع. اتقوا الشبهات، لازم تدفعها عن نفسك، وذلك لأجل أن يبقي الناس على طهارة المجتمع وأن تحصل الثقة في نفوس الناس. وإلا لو كل واحد اتهم تهمة وقال مش مهم ماليش دعوة بالناس، المهم أنا مع نفسي وخلاص، كان ده هيتهم وده هيتهم وده هيتهم، يبقى الثقة ستفقد في المجتمع كله، لأن كل واحد هيسوء الظن بالآخر. لكن لما برأ تحتي وأبين عذري وأدفع التهمة عن نفسي ستظل ثقة الناس بي ويظل المجتمع متماسكا بفضل الله عز وجل. هو ده اللي عايزه. المرجفون المنافقون الذين يشيعون الإشاعات يتهمون الناس زورا وبهتانا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا بد أن نقف لهؤلاء بالمرصاد، لهؤلاء الألسنة الحداية. إذا أشاعوا ثم برأنا أنفسنا على الملأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: فإني سأحدثكم ما حدثني عنكم الغداء، هقول لكم إيه العذر الأخر. هذا نستفيده من هذه الجملة. وينبغي أن ننبه أيضا بشأن هذه القضية إلى أنه يجب على المسلم ألا يعرض نفسه للاتهام، ولا يعرض نفسه للأماكن التي إذا رآه الناس فيها ظنوا به السوء، ولا أن يأتي الأفعال الشائنة التي يستنكرها الناس ويستنكرها الشرع. لا بد أن يربأ بنفسه عن مواطن الفتنة ومواطن المعصية ومواطن الشبهات فيحافظ على دينه وعرضه. روى البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. ما تروحش بقى تقعد عند الخمارة ولا عند مكان فيه فاحشة ولا فيه لهو منكر أو ما شابه ذلك وبعدين تقول ده أنا نيتي سليمة، لا، يبقى أنت اللي عرضت نفسك للتهم. يبقى اربأ بنفسك عن مواطن الشبهات. وينبغي إذا قدم الإنسان عذرا لعمل عمله أن يقبل الناس العذر. واحد قال كلمة لابد واعتذر عنها، اقبل العذر. في بعض الأبيات كده الشعرية واحد يقول إيه: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر فيما قال عندك أو فجر، إن بر عندك فيما قال أو فجر، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره. واحتذر لك معناه أنه احترمك، لكن لو ما اعتذرش يقول مش مهم، ده ما يسويش حاجة، اعتذر له ليه؟ فيبقى لما يجي لك ويعتذر لك اقبل منه العذر. وفي بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف: من اعتذر يستأنس بها، من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه مثل ما على صاحب مكش. مكش اللي هو بيأخذ الضرائب الجائرة اللي هي الزائدة عن الحد، وهذا لا يدخل الجنة ولا ينظر الله إليه. ترضى لنفسك ذلك؟ ثم إذا بلغتك عن أخيك المسلم كلمة فلا تحملها المحمل السوء، ما تقولش دنيته كذا، ده هو عايز يقول كذا من وراء الكلمة، لا، إذا فعل فعلا لا تحكم على فعله بالسوء إلا إذا كانت هناك براهين صافعة وأدلة قوية أن الكلمة لا مصرف لها إلا في السوء وأن الفعل لا مصرف له إلا في السوء. لكن إن كانت الكلمة تحتمل لابد وأن تحملها على أحسن يعني الأمور. هذا من حسن الظن بإخوانك المؤمنين. المؤمن يطلب المعاذير، يلتمس ان هو يحسن الظن بالناس ويقول لا ده هدفه من الكلمه كذا وكذا وكذا ويحسن، هدفه من الفعل ده كذا وكذا ويحسن، طالما ما فيش دليل قاطع ان هو سوء. المؤمن يطلب المعاذير، واما المنافق فيتتبع الزلات والعثرات والهفوات ليفضح الناس، نعوذ بالله عز وجل من النفاق. في نفس القصه سعيد بن المسيب يقول: كتب الي بعض اخواني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ضع امر اخيك، ضع امر اخيك على احسنه، ما لم ياتيك ما يغلبك، ما لم يكن عندك برهان قوي ان مفيش هو سوء سوء يبقى خلاص مفيش مضر. ولا تظنن بكلمه خرجت من امرئ مسلم شرا، لابد انك ايه تظن بها ان هي من امور الخير، وانت تجد لها في الخير محملا. وقد قالوا: التمس اذا بلغت عن اخيك شيء تنكره، كلمه او فعل، وقلت يا ترى يقصد منها ايه ولا ايه، التمس له عذرا واحدا الى 70 عذرا، من عذر 70 ان هو كلمته طيبة او فعله طيب. فان لم تجد عذرا على ان الكلمة طيبة او الفعل طيب، يعني معناها انحصرت ان هي سيئة، فقل لعل له عذرا لا اعرفه، الله اعلم به. هكذا يتأدب المؤمنون. دي نستفيدها من الجملة اهمين، ان رب قال لهم: كما انتم على مصافكم فاني سأحدثكم ما حدثني عنكم الغداء. يبقى لازم ايه كما شرحنا نبين الاعذار و نقبل المعاذير ونربأ بأنفسنا عن مواطن الشبهات ومواطن المعاصي حتى لا نتهم، وأيضا نحسن الظن بكلمات إخواننا وأفعالهم ونلتمس لهم الأعذار، فإن هذا شأن المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني سأحدثكم ما حدثني عنكم الغداء، إني صليت الليلة ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت. نعست النوم الخفيف وبعدين استثقل النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. ايه الموضوع ده؟ اني صليت من الليل ما قدر. كان بيصلي كام النبي عليه الصلاه والسلام؟ كم عدد الركعات اللي كان يصليها؟ 11 ركعه او 13 ركعه كما في الروايات الصحيحه عند البخاري وغيره. 2 2 صلاه الليل مثنى مثنى، كان يصلي 4 لا تسال عن حسنهن وطولهن، 4 يعني 2 ويسلم ويقوم على طول ويجيب 2 كمان ويستريح فتره ثم يقوم ويصلي 2 ويسلم ويصلي كمان ركعتين ثم يسلم، فيقصد من كل 4 ركعات رغم انه صلى ركعتين ركعتين بجلسه استراحه، لا تسال عن حسنهن وطولهن. وكان يقال له وقد تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من قيامه الليل: يا رسول الله تفعل ذلك بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول: افلا اكون عبدا شكورا؟ كلما زاد الله عز وجل النعمه، كلما توالت المنن من الله تبارك وتعالى، يكون الطائعون على افضل ما يكون من الطاعة والقيام بين يدي رب العالمين شكرا، لا كما يفعل بعض الجهال فتوالى عليهم النعم فينشغلون بالنعمة والنظر إليها عن النظر إلى المنعم سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه طائعين. طيب الواحد ممكن ينسى صلاته؟ آه ممكن ينسى صلاته، خلاص ما دام النوم ينسى صلاته لا حرج عليه طالما النوم غالبه، ولكن إذا كان الإنسان قبل أن يصلي يغالبه النوم نقول له ما تصليش، نام نام، لأنك ربما تقوم تصلي فبدل ما تدعو لنفسك تدعو على نفسك، بدل ما تستغفر تشب نفسك، بدل ما تقرأ القرآن تذهب تخلص في القرآن، فاسترح ثم قم بعد استراحة وصلي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يروح يدعي يقول اللهم اغفر لي مثلا، يقول اللهم لا تغفر لي والعياذ بالله، لان الانسان هو نايم عقله مش معاه، بيضيع منه العقل بيغيب العقل، فكيف يتقن الكلمات او يعقل الكلمات؟ وبعدين لو صليت والنوم بيغلبك سوف تصلي بكسل، وانت المطلوب منك تقبل على الصلاه بعباده. النبي عليه الصلاه والسلام راى حبلا بين عمودين بين ساريتين فقال لمن هذا الحبل؟ فزينب ام المؤمنين رضي الله عنها تصلي، فإذا فترت يعني لو تعبت بقى وتكاسلت من كثرة الصلاة تعلقت بالحبل تعتمد عليه وتقول، قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد أو فليقعد. يبقى إيه إذا كان النوم يدافعه عليك أن تستريح ثم تقبل على الصلاة بعد ذلك. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل يعني يصلي فاستعجم القرآن على لسانه خلاص بدأ مش عارف يركز في القراءة لأن النوم بيغلبه فلم يدري ما يقول فليضجع ينام. النبي صلى الله عليه وسلم قام نشيطا، ولكن الله عز وجل أراد أن يريه هذه الرؤيا فأراه إياها وهو نائم أو ناعس في صلاته حتى استقل. شفت لما يقول لك راحت عليه نومة، دماغه تقلب في النوم، ما هوش حاسس بأي حاجة جنب منه. هكذا يقولون يعني في الأمثال العامية، معلش في المثل، بيقولوا اللي نومه تقيل ده لو جابوا له الضمر البلدي مش هيصحى، يعني معناه راح النوم خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ينزله المنزله العاليه، فلا نشبه هذا المثل، ولكن انا اقرب الصوره. هل النبي عليه الصلاه والسلام لما استثقل وراح في النوم كما يقول فاستثقلت راسه ثقلت في النوم، هل كان لا يعقل وغاب بحيث ما يفهمش اللي بيحصل؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام غيرنا يا اخواننا، والانبياء كذلك. الانبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، فهموا الحساب. روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم بعض الملائكة إن العين نائمة والقلب يقظان منتبه، ما بيغيبش عن ربنا سبحانه وتعالى، متصل بالله دائما، على عكسنا نحن نسأل الله السلامة، فالعين وإن كانت مستيقظة فالقلب نائم والعياذ بالله، أو متقلب في أحوال الدنيا أو متعلق بالدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكن قلوبنا حبه وأن يشربها الإيمان، اللهم آمين. وفي حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم